الصوتية الحادية عشر من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله. في المجلد الأول ذكر ذبائح أهل الذمة. فصل في أحكام ذبائحهم. مائة فصل في أحكام ذبائحهم. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المائدة خمس. ولم يختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. وكذلك قال ابن مسعود ومجاهد وإبراهيم وقتادة والحسن وغيرهم. وقال أحمد بن الحسن الترمذي: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب فقال: لا بأس بها. فقلت: إلى أي شيء تذهب فيه؟ قال: حديث عبد الله بن مغفل يوم فتح خيبر، ولي جراب من شحم الحديث. قال إسحاق: أجاد. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني. وقال إسحاق بن منصور: قال أبو عبد الله: لا بأس أن يذبح أهل الكتاب للمسلمين غير النسيكة. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال: لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلوا لله وسموا عليه. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الأنعام 121. والمسلم في قلبه اسم الله، وما أهل لغير الله به مما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك، وأهل الكتاب يسمون على ذبائحهم أحب إلي. وقال مهنا بن يحيى: سألت أبا عبد الله عن ذبائح السامرة قال: تؤكل، هم من أهل الكتاب. وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: لا بأس بذبائح أهل الحرب إذا كانوا من أهل الكتاب. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم. وتفردت الشيعة دون الأمة بتحريم ذبائحهم، واحتجوا بأن الزكاة الشرعية لم تدركها، وبأنه إجماع أهل البيت، وبأن التسمية شرط في الحل، ولا يعلم أنهم يسمون وخبرهم لا يقبل، وبأنهم لو سموا لم يسموا لها في الحقيقة لأنهم غير عارفين بالله. قالوا: والآية مخصوصة بما سوى الذبائح لما ذكرنا من الدليل، وهذا القول مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فلا يلتفت إليه. وأما احتجاجهم بأن الزكاة الشرعية لم تدركها، فإن أردوا بالزكاة الشرعية ما أباح الله ورسوله الأكل بها فهذه زكاة شرعية، وإن أريد بها زكاة المسلم لم يلزم من نفيها نفي الحل، ويصير الدليل هكذا، لأن زكاة المسلم لم تدركها، فغيروا العبارة وقالوا: لم تدركها الزكاة الشرعية. وأما قولهم إنه إجماع أهل البيت، فكذب على أهل البيت. وللشيعة طريقة معروفة، يقولون لكل ما تفردوا به عن جماعة المسلمين: هذا إجماع أهل البيت، وهذا عبد الله بن عباس عالم أهل البيت يقول: كلوا من ذبائح بني تغلب، وتزوجوا من نسائهم، فإن الله يقول في كتابه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المائدة 51. فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم. قال سليمان بن حرب: فنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن: وإنما دخلت عليهم شبهة من جهة أن عليا رضي الله عنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب. قال محمد بن موس: قلت لأبي عبد الله: نصارى بني تغلب تؤكل ذبائحهم؟ فقال: فيما أحسب هذا عن علي لا تؤكل ذبائحهم، بإسناد صحيح. وقال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن ذبائح نصارى بني تغلب فقال: ما أثبته عن علي. وهذه مسألة تنازع فيها السلف والخلف، وفيها عن أحمد روايتان. وقال الأثرم: قلت لأحمد: ذبائح نصارى العرب ما ترى فيها بني تغلب وغيرهم من العرب؟ فقال: أما علي فكرهها وقال: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر، وابن عباس رخص فيها، وقد تقدمت المسألة. وأما قولهم إن التسمية شرط في الحل، فلعمر الله إنها لشرط بكتاب الله وسنة رسوله، وأهل الكتاب وغيرهم فيها سواء، فلا يؤكل متروك التسمية سواء ذبحه مسلم أو كتابي، لبضعة عشر دليلا مذكورة في غير هذا الموضع. وأما قولهم إنه لا يعلم هل سمي أم لا، فهذا لا يدل على التحريم، لأن الشرط ما تشق العلم به وكان فيه أعظم الحرج سقط اعتبار العلم به كذبيحة المسلم، فإن التسمية شرط فيها ولا يعتبر العلم بذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أسموا لها أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. وقولهم إن قوله غير مقبول لو صح ذلك لم يجز بيعه ولا شراؤه ولا معاملته ولا أكل طعامه، لأنه إنما يستند إلى قوله فيه. وقولهم إنهم لا يسمون لها لأنهم غير عارفين به حجة في غاية الفساد، فإنهم يعرفون أنه خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم وإن جهلوا بعض صفاته أو أكثرها، فالمعرفة التامة ليست بشرط لتعذرها وأصل المعرفة معهم. وأما تخصيص الآية بما عدا الذبائح فمخالف لإجماع الصحابة ومن بعدهم وللسنة الصحيحة الصريحة ومستلزم لحملها على ما لا فائدة فيه، فإن الفاكهة والحبوب ونحوها لا تسمى من طعامهم بخلاف ذبائحهم. ففهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين بعدهم أولى من فهم الرافضة، وبالله التوفيق. فصل: لا فرق بين المعاهد والحربي في أحكام الذبائح. 101 فصل: لا فرق بين المعاهد والحربي في أحكام الذبائح. إذا ثبت هذا فلا فرق بين الحربي والمعاهد لدخولهم جميعا في أهل الكتاب. وأما نصارى بني تغلب ففيهم روايتان، وهما قولان للصحابة رضي الله عنهم. فصل: مسائل في أحكام ذبائحهم. المسألة الأولى: ما تركوا التسمية عليه. 102 فصل: مسائل في أحكام ذبائحهم. وها هنا خمس مسائل: إحداها ما تركوا التسمية عليه، الثانية ما سموا عليه غير الله، الثالثة ما ذبحوه غير معتقدين حله وهو حلال عندنا، الرابعة ما ذبحوه معتقدين حله هل يحرم علينا منه الشحوم التي يعتقدون تحريمها، الخامسة ما ذبحوه فخرج لاصق الرئة ويسمونه بالطريفة هل يحرم علينا أم لا. ونحن نذكر هذه المسائل واختلاف الناس فيها ومأخذها بعون الله وتوفيقه. فأما المسألة الأولى، فمن أباح متروك التسمية إذا ذبحه المسلم، اختلفوا هل يباح إذا ذبحه الكتابي؟ فقال الطائفة: يباح، لأن التسمية إذا لم تكن شرطا في ذبيحة المسلم لم تكن شرطا في ذبيحة الكتابي. وقال الطائفة: لا يباح وإن أبيح من المسلم. وفرقوا بينهما بأن اسم الله في قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه، وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ظاهر نص أحمد، فإن أحمد قال في رواية حنبل: لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلوا بها لله وسموا عليها. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الأنعام. 121 والمسلم في قلبه اسم الله فقد خرج بالفرق كمطر. ومن حرم متروك التسمية من المسلم فلهم قولان في متروكها من الكتاب، أحدهما أنه يباح وهذا مروي عن عطاء ومجاهد ومكحول، والثاني أنه يحرم كما يحرم من المسلم، وهذا قول إسحاق وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم فهل يلحق بمتروك التسمية؟ 103 فصل: المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم كالزهرة جوا المسيح جوا غيرهما، فهل يلحق بمتروك التسمية فيكون حكمه حكمة، أو يحرم قطعا وإن أبيح متروك التسمية؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد أصحهما تحريمه. قال الميموني: سألت أبا عبد الله عمن يذبح من أهل الكتاب ولم يسم، فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم يدعون التسمية فيه على عمد، إنما يذبح للمسيح فقد كرهه ابن عمر، إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل، وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبح لكنائسهم. وقال الميموني أيضا: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم، قال: إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية على عمد. وقال في رواية ابنه عبد الله: ما ذبح للزهرة فلا يعجبني أكله. قيل له: أحرام أكله؟ قال: لا أقول حرام، ولكن لا يعجبني. وقال في رواية حنبل: يجتنب ما ذبح لكنائسهم وأعيادهم. وقال أبو البركات في محرره: وإن ذكروا عليه اسم غير الله ففيه روايتان منصوصتان، أصحهما عندي تحريمه. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه: لا تؤكل ذبائحهم إلا سموا عليها اسم المسيح. قال القاضي إسماعيل في أحكام القرآن: وكأن أهل الكتاب خصوا بإباحة ذبيحتهم، حتى كأنها قد أهل بها لله مع الكفر الذي هم عليه، فخرج ما أهل به لغير الله إذ كانوا قد أهلوا بها وأشركوا مع الله تعالى. ولهذا الوضع فيما أحسب اختلف الناس فيما ذبح النصارى لأعيادهم أو ذبحوا باسم المسيح، فكرهه قوم لأنهم أخلصوا الكفر عند تلك الذبيحة، فصارت مما أهل به لغير الله، ورخص في ذلك قوم على الأصل الذي أبيح من ذبائحهم. فأما من بلغنا عنه الرخصة في ذلك فحدثنا علي بن عبد الله، ثنى عبد الرحمن بن مهدي، ثنى معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عمير بن الأسود السكوني قال: أتيت أهلي فإذا كتف شاة مطبوخة، قلت: من أين هذا؟ قالوا: جيراننا من النصارى ذبحوا كبشا لكنيسة جرجس، قلدوه عمامة وتلقوا دمه في طست، ثم طبخوا وأهدوا إلينا وإلى جيراننا. قال: قلت: ارفعوا هذا. ثم هبطت إلى أبي الدرداء فسألته وذكرت ذلك له، فقال: اللهم غفرا، هم أهل الكتاب، طعامهم لنا حل وطعامنا لهم حل. ثنى علي: ثنى زيد بن الحباب، أخبرني معاوية بن صالح، حدثني أبو الحكم تجيبي، حدثني جرير بن عتبة أو عتبة بن جرير قال: سألت عبادة بن الصامت عن ذبائح النصارى لموتاهم، قال: لا بأس به. ثنى علي: ثنى الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي عن مكحول فيما ذبحت النصارى لأعياد كذا، قال: كل قد علم له ما يقولون وأحل ذبائحهم. وثنى علي: ثنى الوليد بن مسلم قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول: سمعت القاسم بن مخيمرة قال: كلها، ولو سمعته يقول: على اسم جرجس لأكلتها. حدثنا علي: ثنى الوليد بن مسلم، ثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: كلها. وبه إلى أبي بكر عن حبيب بن عبيد أن العرباض بن سارية قال: كله. ثنى سليمان بن حرب، ثنى عبد العزيز بن مسلم عن عبد الملك عن عطاء في النصراني يذبح ويذكر اسم المسيح، قال: كل قد أحل لها ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر عن عطاء أيضا أنه سئل عن النصراني يذبح ويقول باسم المسيح، فقال: قول. وقال إبراهيم في الذمي يذبح ويقول باسم المسيح، فقال: إذا توارى عنك فكل. وقال عبد الله بن وهب: حدثني حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم التجيبي وقيس بن رافع الأشجعي إنهما قالا: حل لنا ما يذبح لعيد الكنائس وما أهدي من خبز أو لحم، وإنما هو طعام أهل الكتاب. قال حيوة: فقلت: أرأيت قول الله وما أهل لغير الله به؟ المائدة 3. فقال: إنما ذلك المجوس وأهل الأوثان والمشركون. وقال أيوب بن نجيح: سألت الشعبي عن ذبائح نصارى العرب، فقلت: منهم من يذكر له، ومنهم من يذكر المسيح. فقال: كل وأطعمني. قال القاضي إسماعيل: وأما من بلغنا عنه أنه كره ذلك، فحدثنا محمد بن أبي بكر، ثنى ابن مهدين عن قيس عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي قال: إذا سمعت النصراني يقول باسم المسيح فلا تأكل، وإذا لم تسمع فكل، فقد أحلت لنا ذبائحهم. حدثنا علي، ثنى جرير عن قبوس بن أبي ظبيان عن أبيه أن امرأة سألت عائشة فقالت: إن لنا أظآرا من العجم لا يزالون يكون لهم عيد فيهدون لنا فيه أفنأكل منه؟ فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه، ولكن كلوا من أشجارهم. حدثنا علي، ثنى عبد الرحمن بن مهدي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما ذبح للكنيسة فلا تأكل. وقال حماد: كل ما لم تسمعهم أهلوا به لغير الله، وكرهه مجاهد وطاوس، وكرهه ميمون بن مهران. وقال القاضي إسماعيل: وكان مالك يكره ذلك من غير أن يوجب فيه تحريما. قال المبيحون: هذا من طعامهم، وقد أباح له لنا طعامهم من غير تخصيص، وقد علم سبحانه أنهم يسمون غير اسمه. قال المحرمون: قد صرح القرآن بتحريم ما أهل به لغير الله، وهذا عام في ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهل بها لغير الله، وإباحة ذبائحهم وإن كانت مطلقة لكنها مقيدة بما لم يهل به لغيره، فلا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه، بل يحمل المطلق على المقيد. قال الآخرون: بل هذا من باب العام والخاص، فأما ما أهل به لغير الله فعام في الكتابي وغيره، خص منه ذبيحة الكتابي فبقيت الآية على عمومها في غيره. قال الآخرون: بل قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المائدة 5، عام فيما أهلوا به لله وما أهلوا به لغيره، خص منه ما أهل به لغيره، فبقي اللفظ على عمومه فيما عداه. قالوا: وهذا أولى الوجوه، أحدها أنه قد نص سبحانه على تحريم ما لم يذكر عليه اسمه، ونهى عن أكله، وأخبر أنه فسق، وهذا تنبيه على أن ما ذكر عليه اسم غيره أشد تحريما وأولى بأن يكون فسقا. الثاني أن قوله ذو طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المائدة 5، قد خص بالإجماع، وأما ما أهل به لغير الله فلم يخص بالإجماع، فكان الأخذ بالعموم الذي لم يجمع على تخصيصه أولى من العموم الذي قد أجمع على تخصيصه. الثالث أن الله سبحانه قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، البقرة 173، فحصر التحريم في هذه الأربعة، فإنها محرمة في كل ملة، لا تباح بحال إلا عند الضرورة، وبدأ بالأخف تحريما ثم بما هو أشد منه، فإن تحريم الميتة دون تحريم الدم فإنه أخبث منها، ولحم الخنزير أخبث منها، وما أهل به لغير الله أخبث الأربعة. ونظير هذا قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأعراف 33، فبدأ بالأسهل تحريما ثم ما هو أشد منه إلى أن ختم بأغلظ المحرمات، وهو القول عليه بلا علم، فما أهل به لغير الله في الدرجة الرابعة من المحرمة. الرابع أن ما أهل به لغير الله لا يجوز أن تأتي شريعة بإباحته أصلا، فإنه بمنزلة عبادة غير الله، وكل ملة لا بد فيها من صلاة ونصق، ولم يشرع له على لسان رسول من رسله أن يصلي لغيره، ولا ينسك لغيره. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت. الأنعام من 162 إلى 163. الخامس: أن ما أهل به لغير الله تحريمه من باب تحريم الشرك، وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير من باب تحريم الخبائث والمعاصي. السادس: أنه إذا خص من طعام الذين أوتوا الكتاب ما يستحلونه من الميتة والدم ولحم الخنزير، فلا أن يخص منه ما يستحلونه مما أهل به لغير الله أولى وأحر. السابع: أنه ليس المراد من طعامهم ما يستحلونه وإن كان محرما عليهم، فهذا لا يمكن القول به، بل المراد به ما أباحه الله لهم فلا يحرم علينا أكله، فإن الخنزير من طعامهم الذي يستحلونه ولا يباح لنا. وتحريم ما أهل به لغير الله عليهم أعظم من تحريم الخنزير، وسر المسألة أن طعامهم ما أبيح لهم لا ما يستحلونه مما حرم عليهم. الثامن: أن باب الذبائح على التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله، فلو قدر تعارض دليل الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أول، لثلاثة أوجه: أحدها تأيده بالأصل الحاضر، الثاني أنه أحوط، الثالث أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجع إلى أصل التحريم. المسألة الثالثة: إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه هل يحرم على المسلم؟ 104. فصل. المسألة الثالثة: إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه كالإبل والنعام والبط وكل ما ليس بمشقوق الأصابع، هل يحرم على المسلم؟ اختلف فيه، فأباحه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه، وهو قول جمهور أصحابه. وحكى ابن أبي موسى في الإرشاد أنه لا يباح ما ذكاه اليهود من الإبل، ووجه هذا أنه ليس من طعام المذكي، ولأنه ذبح لا يعتقد الذابح حله فهو كذبيحة المحرم، ولأن الاعتقاد الذابح أثرا في حل الذبيحة وتحريمها. ولهذا لو ذبح المسلم ما يعتقد أنه لا يحل له ذبحه كالمغصوب كان حراما، فالقصد يؤثر في التذكية كما يؤثر في العبادة، وهذا مذهب مالك. واحتج أصحابه على ذلك بقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الأنعام 146. ولما كانت حراما عليهم لم تكن تذكيتهم لها زكاة، كما لا يكون ذبح الخنزير لنا زكاة. وهذا الدليل مبني على ثلاث مقدمة: إحداها أن ذلك حرام عليهم، وهذه المقدمة ثابتة بنص القرآن. الثانية أن ذلك التحريم باق لم يزل. الثالثة أنهم إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه لم تؤثر الزكاة في حله. فأما الأولى فهي ثابتة بالنص، وأما الثانية فالدليل عليها سبب التحريم باق، وهو العدوان. قال تعالى: لذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الأنعام 146. وبغيهم لم يزل بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل زاد البغي منهم، فالتحريم تغلظ بتغلظ البغي. يوضحه أن رفع ذلك التحريم إنما هو رحمة في حق من اتبع الرسول، فإن الله وضع عن أتباعه الآثار والأغلال التي كانت عليهم قبل مبعثه، ولم يضعها عمن كفر به. قال تعالى: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الأعراف 157. وأما المقدمة الثالثة وهي أنهم إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه لم يؤثر ذلك في الحل فقد تقدم تقريرها. المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حله فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم؟ 105 فصل. المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حلة، فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم؟ هذا مما اختلف فيه. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الشحوم، تحرم على اليهود؟ فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الأنعام 146. قال: والقرآن يقول: حرمنا. وقال في آية أخرى بعد سورة المائدة: ذو على الذين هادوا حرمنا. الأنعام 146. يعني نزل بعد: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المائدة 5. قال: فيحل لمسلم أن يطعم يهوديا شحما؟ قال: لا، لأنه محرم عليه. وقال مهنا: حدثني أحمد عن زبيري عن مالك في اليهودي يذبح الشاة، قال: لا يأكل من شحمها. قال أحمد: هذا مذهب دقيق. فاختلف أصحابه في ذلك، فذهب ابن حامد وأبو الخطاب وجماعة إلى الإباحة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وذهب القاضي وأبو الحسن التميمي إلى التحريم، وصنف فيه التميمي مصنفا رد فيه على من قال بالإباحة، واختاره أبو بكر أيضا، وذهب مالك إلى الكراهة، وهي عنده مرتبة بين الحظر والإباحة. قال المبيحون: القول بالتحريم خلاف القرآن والسنن والمعقول. أما القرآن فإن الله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المائدة 5. قالوا: وقد اتفقنا على أن المراد بذلك ما ذبحوه لا ما أكلوه، لأنهم يأكلون الخنزير والميتة والدم. قالوا: وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر، وقد أبطل له كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام. وأما السنة فحديث عبد الله بن مغفل الذي رواه البخاري في صحيحه أن جرابا من شحم يوم خيبر يدلي من الحصن، فأخذه عبد الله بن مغفل وقال: والله لا أعطي أحدا منه شيئا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطه وأقره على ذلك. وثبت في الصحيح أن يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ولم يحرم شحم بطنها ولا غيره. قالوا: وأما المعقول فمن المحال الباطل أن تقع الزكاة على بعض شحم الشاة دون بعضها. قالوا: وقد قال تعالى: ذو طعامكم حل لهم. المائدة 5. وهذا محض طعامنا. قالوا: وقد قال لهم المسيح: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. آل عمران 50. وقد أحل سبحانه لهم الطيبات على لسان رسوله، وهذا من الطيبات. قال ابن حزم: ويسألون عن الشحم والحمل، أحلال هما اليوم لليهود أم حرام إلى اليوم؟ فإن قالوا: بل هما حرام عليهم إلى اليوم، كفروا بلا مرية، إذ قالوا: إن ذلك لم ينسخ له تعال. وإن قالوا: بل هما حلال، لهم صدقوا، ولزمهم ترك قولهم الفاسد. قال: ونسألهم عن يهودي مستخف بدينه يأكل الشحم، ذبح شاة يعتقد حل شحمها، هل يحرم علينا الشحم أم لا؟ فإن قلتم: يحرم علينا، كان محالا، فإنه ذك ما يعتقد حله، ونحن نعتقد حله، فمن أين جاء التحريم؟ وإن قلتم: لا يحرم علينا كان ذبيحة هذا المستخف بدينه أحسن حالا من ذبيحة المتمسك بدينه، وهذا محال. قال: ويلزمهم ألا يستحلوا كل ما ذبحه يهودي يوم سبت، ولا أكل حيتان صادها يهودي يوم سبت، وهذا مما تناقضوا فيه. قال: وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وعائشة أم المؤمنين وأبي الدرداء وعبد الله بن يزيد وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي أمامة وعبادة بن الصامت وابن عمر رضي الله عنهم إباحة ما ذبحه أهل الكتاب دون اشتراط لما يستحلونه، وكذلك عن جمهور التابعين كإبراهيم النخعي وجبير بن نفير وأبي مسلم الخولاني وضمرة بن حبيب والقاسم بن مخيمرة ومكحول وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن وابن سيرين والحارث العكلي وعطاء والشعبي ومحمد بن علي بن الحسين وطاوس وعمرو بن الأسود وحماد بن أبي سليمان وغيرهم. لم نجد عن أحد منهم هذا القول إلا عن قتادة ثم عن مالك وعبيد الله بن الحسن، وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا مخالف لهم وخالفوا فيه جمهور العلماء. قال المحرمون: إنما أباح الله سبحانه لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، والشحوم المحرمة عليهم ليست من طعامهم، فلا تكون لنا مباحة، والمقدمتان ظاهرتان غنيتان عن التقرير. قالوا: ولأنه شحم محرم على ذابحه، فكان محرما على غيره بطريق الأول، فإن الذكاة إذا لم تعمل في حله بالنسبة إلى المذكي لم تعمل في حله بالنسبة إلى غيره، وهذا كذبح المحرم الصيد، فإنه لما كان حراما عليه ولم تفد الذكاة الحل بالنسبة إليه لم تفده بالنسبة إلى الحلال. قالوا: وطرد هذا تحريم الحمل إذا ذبحه اليهودي. قالوا: وأيضا فللقصد تأثير في حل الذكاة كما تقدم، فإذا كان الذابح غير قاصد للتذكية لم تحل ذكاته، ولا ريب أنه غير قاصد لتذكية الشحم، فإنه يعتقد تحريمه وأنه بمنزلة الميتة. قالوا: ولا محذور في يتجزؤ الذكاة، فيحل بها بعض المذكى دون بعض، فيكون ذكاة بالنسبة إلى ما يعتقد المذكي حله وليس ذكاة بالنسبة إلى ما يعتقد تحريمه، فإنما يأكله يعتقد ذكاته ويقصدها، وما لا يأكله لا يعتقد ذكاته ولا يقصدها فصار كالميتة. قالوا: والمعتمد في المسألة أن الله سبحانه حرم ذلك عليهم، والتحريم باق لم ينسخ إلا عمن التزم الشريعة الإسلامية، ويدل على بقاء التحريم وجوه: أحدها أن الله سبحانه أخبر أنه حرمه ولم يخبر بأنه نسخه بعد تحريمه، وإنما يزول التحريم عمن التزم الإسلام. الثاني أنه علل التحريم بالبغي، وهو لم يزل بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم شرطه. الثالث ما في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمانها. وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه، فلو كان التحريم قد زال عنهم لم يلعنهم على فعل المباح. قالوا: ولا يمتنع ورود الشرع بإقرارهم على آثارهم وأغلالهم تغليظا عليهم، وقد قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. النحل 124، فأخبر أنه جعل عليهم ولم يخبر بأنه رفعه عنهم، وإنما يرفع عمن التزم أحكام الإسلام. وفي بقاء تحريمه عليهم قولان للفقهاء، وهما وجهان في مذهب أحمد، وعلى أحد القولين يلزمهم به ولا يمكنهم من كسره. وقد نص أحمد على بقاء تحريم الشحوم عليهم، فقال في رواية ابنه عبد الله: لا يحل لمسلم أن يطعم يهوديا شحما لأنه محرم عليه. قال أبو بكر عبد العزيز: ويدل على التحريم أن المسلم لما لم تعمل ذكاته فيما حرم عليه فاليهودي أول. قال: فذكاة اليهودي لا تعمل في الشحم، كما لا تعمل ذكاة المسلم في الغدة وأذن القلب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم شرطة. قال: وقد نص أحمد على ذلك. فقال ابن منصور: قلت لأحمد: آكل أذن القلب؟ فقال: لا تؤكل. وقال عبد الله: قلت لأبي: الغدة؟ فقال: لا تؤكل. النبي صلى الله عليه وسلم كرهها. وقد روى الدارقطني من حديث بقية بن الوليد عن أبي المنذر عن عبد الله بن زيد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن أذن القلب فقالت: ألقيتها. فقال: غطابت قدرك وحل أكله. وقال أبو طالب: قلت لأحمد: حدثوني عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير. فقال: ثقة. ثم قال: من حدثك عنه؟ قلت: مسدد. قال: سمع منه باليمامة. قلت: رواه عن أبيه عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أذن القلب. قالوا: وقد ثبت أن القصد في الذكاة معتبر، ولهذا اختلفت باختلاف المذكين، وعكسه إزالة النجاسة لما لم يكن القصد فيها معتبرا لم يعتبر باختلاف المزيلين. قالوا: وأما حديث عبد الله بن مغفل فجوابه من وجوه: أحدها أنه لم يقل أفأخذته فأكلته، فلعله أخذه لغير الأكل. الثان أنه لعله كانت رغبته في الظرف لا في المظروف. الثالث لعله كان مضطرا إلى أكله فلم ينهه عنه. الرابع أنه لعله من ذبيحة مسلم، ولا يتعين أن يكون من ذبيحة كتابي، وهذا من أفسد الأجوبة، فإنه دلي من الحصن والمسلمون محاصروه. الخامس وهو أصح الأجوبة أنه لا يتعين كونه من الشحم المحرم عليهم، بل الظاهر أنهم إنما كانوا يأكلون الشحوم المباحة لهم، فيجوز لنا أكله كما يجوز لنا أكل ذبائحهم وأطعمتهم، والظاهر أنه من شحم الظهر والحوايا وما اختلط بعظم، فإنه هو الشحم الذي كانوا يأكلونه. وأما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة التي ذبحتها اليهودية فإنها كانت شاة مشوية، والشاة إنما تشوى بعد نزع شحمها، وهو إنما أكل من الذراع وليس بحرام. وأما قولكم إنه من المحال أن تقع التذكية على بعض الشاة دون بعض، فهذا ليس بمحال عقلا ولا شرعا أن تعمل الذكاة فيما يباح من الشاة دون ما يحرم منها أو يكره، والشريعة طافحة من تبعض الأحكام وهو محض الفقه. وقد جعل الله سبحانه البنت من الرضاعة بنتا في الحرمة والمحرمة، وأجنبية في الميراث والإنفاق، وكذلك بنت الزنا عند جمهور الأمة بنت في تحريم النكاح وليست بنتا في الميراث. وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن وليدة زمعة أخا لسودة بنت زمعة في الفراش، وأجنبيا في النظر لأجل الشبه بعتبة. فلا يستحيل أن تكون الشاة مذكاة بالنسبة إلى اللحم والشحم المباح، غير مذكة بالنسبة إلى الشحم المحرم. وأما استدلالكم بقوله تعالى: وطعامكم حل لهم، المائدة 5، وأن هذه الشحوم من طعامنا، فلعمر الله إنها من طعامنا إذا ذكاها المسلم ومن تحل له، فأما إذا ذكاها من يعتقد تحريمها فليست في هذه الحال من طعامه ولا من طعامنا. وأما استدلالكم بقول المسيح: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، آل عمران 50، وبقوله تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الأعراف 157. فهذا الإحلال إنما هو لمن آمن بالمسيح وبمحمد نعمة من الله عليه وكرامة له، لا لمن أصر على كفره وتكذيبه، وإنما هو لمن التزم الشريعة التي جاءت بالحل. وأما سؤال ابن حزم: هل الحمل والشحم اليوم حرام عليهم أم حلال لهم؟ فإن قالوا حرام عليهم كفروا وإن قالوا حلال تركوا قولهم. فكلام متهور مقدم على تكفير من لم يكفره الله ورسوله، وعلى التكفير بظنه الفاسد، ولا يستحق هذا الكلام جوابا لخلوه عن الحجة. وهم يقلبون عليه هذا السؤال فيقولون له: نحن نسألك هل أحل الله لهم هذه الشحوم مع إقامتهم على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأباحها لهم وطيبها في هذه الحال، أم أبقاهم على ما هم عليه من الآثار والأغلال؟ فإن قلت: بل أباحها لهم وطيبها وأحلها مع بقائهم على اليهودية وتكذيب رسوله، فهذا كفر وكذب على الله وعلى كتابه. وإن قلت: أبقاهم على ما هم عليه، تركت قولك وصرت إلى قولنا، فلا بد لك من واحد من هذين الأمرين، وأحسن أحوالك أن تتناقض لتسلم بتناقضك من الكفر. وأما سؤالك عن ذبيحة المستخف بدينه الذي يعتقد حل الشحوم، فهذا السؤال جوابه فيه، فإنه متى اعتقد حل الشحوم خرج عن اليهودية إما إلى الإسلام وإما إلى الزندقة، فإن تحريم الشحوم ثابت بنص التوراة، فكذب التوراة وأقام على يهوديته فليس بيهودي ولا تحل ذبيحته، وإن آمن بالتوراة واعتقد حل الشحوم، لأن شريعة الإسلام أبطلت ما سواها من الشرائع والواجب اتباعها، فهذا الاعتقاد حق، ولكن لا يبيح له الشحوم المحرمة إلا بالتزام شريعة الإسلام التي رفع الله بها عنهم الآثار والأغلال. فإذا لم يلتزم شريعة الإسلام وأقام على اليهودية لم ينفعه اعتقاده دون انقياده شيئا، كما لو اعتقد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقد للإسلام ومتابعته. وأما قوله: ويلزمهم ألا يأكلوا ما ذبحه يهودي يوم السبت، فهذا لا يمنع أن يلتزموه، فإنهم إن اعتقدوا تحريم ما ذبحوه يوم السبت كان بمنزلة ما ذبحوه من دواب الظفر، وإن لم يعتقدوا تحريمه كان من طعامهم فكان حلالا. ولأصحاب هذا القول في بقاء تحريم السبت عليهم قولان: وأما صيدهم الحيتان يوم السبت فخفي على أبي محمد أن غايتها أن تكون ميتة، وميتة السمك حلال، ولهذا لا يحرم ما صاده منه المجوسي والوثني في أصح قول العلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد في السمك والجراد، فلم يتناقضوا فيه كما زعمت. وأما فتاوى من ذكرت من الصحابة بحل ذبائح أهل الكتاب فنعم لعمر الله لا يعرف عنهم فيها خلاف، وليس الكلام فيها، والصحابة إنما أفتوى بحل جنس ذبائحهم وأنها تخالف ذبائح المجوس، ولم يريدوا بذلك حل ما لا يعتقدونه حلالا من ذبائحهم وأطعمتهم، فلا يحفظ عن الصحابة التصريح بهذا ولا هذا، وبالله التوفيق. المسألة الخامسة في الطريفة، وهو ما لصقت رئته بالجنب، هل يحرم علينا لكونهم لا يعتقدون حله أم لا؟ فالجمهور لا يحرمونه، وهذا هو الصواب قطعا، لأن تحريم هذا إنما علم من جهتهم لا بنص التوراة، فلا يقبل قولهم فيه، بخلاف تحريم ذي الظفر والشحوم المحرمة. وقد ذكرنا في كتاب الهداية سبب هذا التحريم ومن أين نشأ، وأن التوراة لم تحرم، وأنهم غلطوا على التوراة في تحريمه، وذكرنا نص التوراة وأنهم حملوه على غير محمله، وذهب أصحاب مالك إلى تحريمه طردا لهذا الأصل، وأنه ليس من طعامهم، وهذا ليس بمنصوص عن مالك ولا هو مقتضى أصوله، والذابح في هذه الصورة اعتقد حل المذبوح وأنه من طعامه، بخلاف ذابح ذي الظفر، وتحريم هذا غير ثابت بالنص، بخلاف تحريم ذي الظفر فلا يصح الحاق أحدهما بالآخر، والله أعلم. ذكر أحكام معاملة أهل الذمة. فصل: البيع والشراء من أهل الذمة. ذكر أحكام معاملتهم. 106. فصل: في البيع والشراء منهم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من يهودي سلعة إلى الميسرة، وثبت عنه أنه أخذ من يهودي 30 وسقا من شعير ورهنه درعا، وفيه دليل على جواز معاملتهم ورهنهم السلاح وعلى الرهن في الحضر. وثبت عنه أنه زارعهم وساقاهم، وثبت عنه أنه أكل من طعامهم، وفي ذلك كله قبول قولهم إن ذلك الشيء ملكهم. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه المتاع، فيماكسه مكاسا شديدا، فيبيعه المتاع، ثم يجيء بعد ذلك المسلم فيستقصي أيضا في شدة المكاس، فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي، وربما باع الذمي أغلى. قال: أرجو ألا يكون به بأس. فصل في شركتهم ومضاربتهم. 107 فصل في شركتهم ومضاربتهم. قد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاركهم في زرع خيبر وثمرها. قال إسحاق إبراهيم: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يشارك اليهودي والنصراني، قال: يشاركهم، ولكن يلي هو البيع والشراء، وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال. ثم قال أبو عبد الله: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. آل عمران 75. وقال إبراهيم بن هانئ: سمعت أبا عبد الله قال في شركة اليهودي والنصراني: أكرهه، لا يعجبني إلا أن يكون المسلم الذي يلي البيع والشراء. وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن مشاركة اليهودي والنصراني، قال: شاركهم، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، يكون هو يليه لأنه يعمل بالربا. وقال إسحاق بن منصور: قيل لأبي عبد الله، قيل لسفيان: ما ترى في مشاركة النصراني؟ قال: أما ما يغيب عنك فما يعجبني. قال أحمد: حسن. وقال عبد الله بن أحمد: حدثني عبد الأعلى ثنى حماد بن سلمة قال: قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني وكانت الدراهم مع المسلم فهو الذي يتصرف بها في الشراء والبيع فلا بأس، ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان فيها لأنهما يربيان. قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال مثل قول إياس. وقال العباس بن محمد الخلال: قال أبو عبد الله في المسلم يدفع إلى الذمي مالا يشاركه، قال: أما إذا كان هو يلي ذلك فلا، إلا أن يكون المسلم يليه. وقال حنبل: قال أبو عبد الله: ما أحب مخالطته بسبب من الأسباب في الشراء والبيع، هذا لفظه. قال الخلال في الجامع: يعني المجوسي، لأن عصمة بين ذلك. أخبرنا عصمة بن عصام: حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: أما المجوسي فما أحب مخالطته ولا معاملته. قال الخلال: وأخبرني عبد الله بن حنبل قال: حدثني أبي في موضع آخر قال: سألت عمي، قلت له: ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟ قال: لا بأس، إلا أنه لا تكون المعاملة في البيع والشراء إليه، يشرف على ذلك ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه. فأما المجوسي فلا أحب مخالطته ولا معاملته، لأنه يستحل ما لا يستحل هذا. قال حنبل: وحدثنا أبو سلمة حدثنا جرير بن حازم قال: سئل حماد عن مشاركة المجوسي قال: لا بأس بذلك. قيل له: فيدفع إليه مالا مضاربة؟ قال: لا. قال عبد الله بن حنبل: قال عمي: لا يشاركه ولا يضاربه. وقال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: ما قولك في شركة اليهودي والنصراني؟ فكرهه وقال: لا يعجبني إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع. قال حرب: وحدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم حدثنا أبو صالح حدثنا بكير بن عمرو قال: قال عطاء: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. وهذا الحديث على إرساله ضعيف السند. وقال وكيع عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاوس أنهم كرهوا شركة النصراني. وقال وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا في شراء ولا بيع. وقال سمعت أبا عبد الله قال لا أحب الرجل أن يشارك المجوسي ولا يعطيه ماله مضاربة ولا اليهودي ولا النصراني ويأخذ منهما. وقال حرب قلت لأحمد رجل يدفع ماله مضاربة إلى الذمي تكرهه؟ قال لا. وقال وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن خذ من اليهودي والنصراني ولا تعطهما. قال الخلال استقرت الروايات عن أبي عبد الله بكراهة شركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون هو يلي. وتفرد حنبل أمن المجوس خاصة فذكر عن أبي عبد الله الكراهة له البتة. قال وهم أهل ذلك لأنهم كما قال أبو عبد الله يستحلون ما لا يستحل هؤلاء. قال وعلى هذا العمل من قوله وبالله التوفيق. قال الذين كرهوا مشاركتهم لهم مأخذان، أحدهما استحلالهم ما لا يستحله المسلم من الربا والعقود الفاسدة وغيرها، وعلى هذا تزول الكراهة بتولي المسلم البيع والشراء. والثاني أن مشاركتهم سبب لمخالطتهم، وذلك يجر إلى مدتهم، وكره الشافعي مشاركتهم مطلقا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكره أن يشارك المسلم اليهودي. وابن عباس إنما كره مشاركتهم لمعاملتهم بالربا. كذلك رواه الأثرم وغيره عنه من طريق أبي جمرة عنه لا يشاركن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا لأنهم يربون والربا لا يحل. وقد عللت طائفة كراهة مشاركتهم بأن كسبهم غير طيب، فإنهم يبيعون الخمر والخنزير، وهذه العلة لا توجب الكراهة، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذولوهم بيعها وخذوا ثمانها. وما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم جاز لهم شركتهم في ثمنه، وثمنه حلال لاعتقادهم حلة، وما باعوه واشتروه بمال الشركة فالعقد فيه فاسد، فإن الشريك وكيل والعقد يقع للموكل، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير. فرع. قال مهنا سألت أحمد عن مسلم ونصراني لهما على رجل نصراني 100 درهم، فصالحه النصراني من حصته على خنزير أو على دن خمر بالذي له عليه. قال يكون للمسلم على النصراني 50 درهما. فتأمل هذا الفقه كيف جعل ما قبضه النصراني من الخمر أو الخنزير من حصته وحده، حيث لم يجز للمسلم مشاركته فيه، وجعل 50 الباقية كلها للمسلم، لأن المعاوضة صحت بالنسبة إلى النصراني ولم تصح بالنسبة إلى المسلم، وهي معاوضة من أحد الشريكين فصححها في حقه دون شريكه. فصل في استئجارهم واستئجار المسلم نفسه منهم. 108. فصل في استئجارهم واستئجار المسلم نفسه منهم. أما استئجارهم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأجر دليلا يدله على طريق الهجرة، وكان مشركا فأمنه ودفع إليه راحلته هو والصديق. وأما إيجارهم نفسه فهي مسألة تفصيل، ونحن نذكر نصوص أحمد. قال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بناء أبني للمجوس ناووسا؟ قال لا تبني لهم ولا تعنهم على ما هم فيه. وقال محمد بن الحكم سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء، قال لا بأس به، وليس هذا باختلاف رواية. قال شيخنا والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل، فهو كالكنيسة بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم. وقال إسحاق بن منصور قيل لأبي عبد الله يؤاجر الرجل نفسه من اليهودي والنصراني، قال: لا بأس، نعم. حدثنا مهنا قال: قلت لأحمد: هل تكره للمسلم يؤاجر نفسه للمجوسي؟ قال: لا. قال: وسألت أحمد قلت: يكر الرجل نفسه لمجوسي يخدمه ويذهب في حوائجه؟ قال: لا بأس. قلت له: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قال: لا. وقد قال في رواية الأثرم: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء جاز. وقال في رواية أحمد بن سعيد: لا بأس أن يؤاجر نفسه من الذمي. فهذه ثلاث روايات عنه: رواية مطلقة بالجواز، ورواية مصرحة بالمنع في الخدمة خاصة، ورواية مصرحة بالجواز في الخدمة. وللشافعي قولان في إجارة نفسه له للخدمة، وقد اختلف أصحاب أحمد في ذلك، فمنهم من منع إجارة نفسه منه إجارة العين مطلقا للخدمة وغيرها، وجوز إجارة نفسه منه على عمل في الذمة، ومنهم من منع إجارة الخدمة خاصة وجوز إجارة العمل. وهذه طريقة أكثر أصحابنا، وفرقوا بينهما بأن إجارة الخدمة تتضمن حبس نفسه على خدمته مدة الإجارة، وذلك فيه نوع إذلال للمسلم وإهانة له تحت يد الكافر فلم يجز، كبيع العبد المسلم له. قالوا: ويحققه أن عقد الإجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة الإجارة واستخدامه، والبيع لا يتحقق فيه ذلك، فإذا منع منه فالمنع من الإجارة أول. قالوا: ولأنها بيع منافعه، والمنافع تجري مجرى الأعيان، فلا يجوز بيع رقبته ولا بعضها ولا منافعه من الذمي. قالوا: وهذا بخلاف الإجارة على الذمة، فإنها لم تتضمن ذلك، وإنما هي التزام لعمل مضمون في الذمة. وتلخيص مذهبه: أن إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنواع. أحدها: إجارة على عمل في الذمة، فهذه جائزة. الثانية: إجارة للخدمة، فهذه فيها روايتان منصوصتان أصحهما المنع منها. الثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة، فهذه جائزة. وقد آجر علي رضي الله عنه نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التمر. هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره، فإن كانت الإيجارة على عمل يتضمن ذلك لم يجز، كما نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم. وقد سأله رجل بناء: أبني ناووسا للمجوس؟ فقال: لا تبني لهم. وقال الشافعي في كتاب الجزية من الأم: وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. وقال أبو الحسن الآمدي: لا يجوز أن يؤجر نفسه لعمل ناووس ونحوه رواية واحدة. فإن قيل: فقد قال الخلال: أخبرني أبو نصر إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي قال: قال أبو عبد الله: في من حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصار يكره أكل كرائه، ولكنه يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية. قيل: اختلف الأصحاب في هذا النص على ثلاث طرق: إحداها إجراؤه على ظاهره، وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبي موسى في الإرشاد: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني، فإن فعل قضي له بالكراء، وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهية أشد ويأخذ الكراء. وهل يطيب له على وجهين أوجههما أنه لا يطيب له وليتصدق به؟ وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي قال: إذا أجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره، نص عليه أحمد، وهذه كراهة تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها. إذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء، وغير ممتنع أن يقضى له بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحجام، فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح. الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها وجعل المسألة رواية واحدة أن هذه الإجارة لا تصح وهي طريقة ضعيفة، فإنه صنف المجرد قديما ورجع عن كثير منه في كتبه المتأخرة. الطريقة الثالثة تخرج هذه المسألة على روايتين، إحداهما أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة، والثانية لا تصح الإجارة ولا يستحق بها أجرة وإن حملها. وقد قال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله، سئل الأوزاعي عن رجل يؤجر لنطارة كرم النصراني فكره ذلك، فقال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس. هذا لفظه، فقد منع مرة إجارة نفسه لحفظ الكرم الذي يتخذ للخمر، فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر. وهذه طريقة القاضي في التعليق وطريقة أصحابه، وهذا قياس مذهب أحمد ونصوصه في الخمر أنه لا يجوز إمساكها ويجب إراقتها. وقد قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم وله خمر أو خنزير يصب الخمر ويسرح الخنزير قد حرم عليه، وإن قتلها فلا بأس، فقد نص على أنه لا يجوز إمساكها وفي حملها إمساك لها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملها، فكيف تصح الإجارة على حملها؟ وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد. هذا كله فيما إذا استأجر الخمر والميتة، حيث لا يجوز إقرارها. أما إن استأجره لحملها للإراقة أو الإلقاء في الصحراء فإنه تجوز الإجارة على ذلك، لأنه عمل مباح، لكن إن كانت الأجرة لجلد الميتة لم تصح واستحق أجرة المثل. وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه، وهذا مذهب مالك والشافعي. قال شيخنا: والأشبه طريقة ابن أبي موس، فإنها أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب إلى القياس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فالعاصر والحامل قد عوض على منفعة تستحق العوض وليست محرمة في نفسها، وإنما حرمت بقصد المعتصر والمستحمل، فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا وفات العصير والعنب في يد المشتري، فإن مال البائع لا يذهب مجانا بل يقضي له بعوضه، كذلك هاهنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدلها، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهته. ثم نحن نحرم الإجارة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري، بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط أو السرقة ونحو ذلك، فإن نفس هذا الفعل محرم في نفسه، فهو كما لو باعه ميتة أو خمرا أو خنزيرا، فإنه لا يقضى له بثمنها لأن نفس هذه العين محرمة. ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا، بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه تجب عليه الأجرة والجعل، فاسدة بالنسبة إلى الآجر، يعني أنه يحرم عليه الانتفاع بالمال، ولهذا في الشريعة نظائر. ونص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني لينافي هذا، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه، ثم نقضي له بكرائه، ولو لم يفعل هذا لكان فيه منفعة عظيمة وإعانة للعصاة، فإن من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه، ثم لا يعطونه شيئا، وإذا أخذ منهم العوض ينزع منه ثم يرد إليهم هنيئا موفرا. فإن قيل: فما تقولون في من سلم إليهم المنفعة المحرمة التي استأجروه عليها كالغناء والنوح والزنا واللواط؟ قيل: إن كان لم يقبض منهم العوض لم يقض له به باتفاق الأمة، وإن كان قد قبض له لم يطب له أكله ولم يملكه بذلك، والجمهور يقولون يرده عليهم لأنه قبضه قبضا فاسدا. وهذا فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنه يرده عليهم، والثانية لا يأكله ولا يرده بل يتصدق به. قال شيخنا: وأصح روايتين أنه لا يرده عليه ولا يباح للأخذ، ويصرف في مصالح المسلمين كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر. ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر لأنها مقبوضة بعقد فاسد، فيجب ردها عليه كالمقبوض بعقد الربا ونحوه من العقود الفاسدة. قيل له: المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه الترد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه كما في عقود الربا. وهذا عند من يقول: المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك. فأما إذا تلف المعوض عند القابض وتعذر رده فلا يقضى له بالعوض الذي بذله، ويجمع له بين العوض والمعوض. فإن الزاني واللائط ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم واستوفوا عوضه المحرم، وليس التحريم الذي فيه لحقهم، وإنما هو لحق الله، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض. والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال الذي بذله في استيفائها. وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها جميعا، بخلاف ما لو كان العوض خنزيرا أو ميتة فإن ذلك لا ضرر عليه في فواته، فإنه لو كان باقيا أتلفناه عليه. ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه، بحيث يتمكن من صرفها في أمر آخر عن القوة التي عمل بها. فإن قيل: فيلزمكم على هذا أن تقضوا له بها إذا طالب بقبضها، قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالرد، لكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر. فإذا طلب الأجرة قلنا له: أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم، فلا يقضى له بالأجرة. فإذا قبضها ثم قال الدافع: هذا المال اقضوا لي برده، فإنه قبض مني باطلا، قلنا له: أنت دفعته بمعاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ منك فردد إليه ما أخذته منه، فإن في بقائه معه منفعة له. فإن قال: قد تعذر رد المنفعة التي استوفيتها منه، قيل له: فلا يجمع لك بين ما استمتعت به من منفعته وبين العوض الذي بذلته فيها. فإن قال: أنا بذلت ما لا يجوز بذله، وهو أخذ ما لا يجوز أخذه، قيل: وهو بذل لك من منفعته ما لا يجوز له بذله، واستوفيت أنت ما لا يجوز استيفاؤه، فكلاكما سواء، فما الموجب لرجوعك عليه؟ ولا يفوت عليك شيء، وتفوت المنفعة عليه، وكلاكما راض بما بذل مستوف لعوضه. فإن قال: ما بذلته أنا عين يمكن الرجوع فيها فيجب، وما بذله منفعة لا يمكن الرجوع فيها، إذا أمكن الرجوع في معوضها الذي بذلت في مقابلته أو إذا لم يمت، الأول مسلم والثاني هو محل النزاع. فكيف يجعل مقدمته من مقدمات الدليل؟ وقياسه على المقبوض عوضا عن الخمر والميتة لا يصح كما عرف الفرق بينهما. على أنا لا نسلم أن مشتري الخمر إذا قبض ثمنها وشربها ثم طلب أن يعاد إليه المال أن يقضي له به، بل الأوجه إلا يرد إليه الثمن. ولا يباح للبائع أيضا، لاسيما ونحن نعاقب الخمار يبيع الخمر بأن يحرق الحنوت التي يباع فيها، نص عليه أحمد وغيره من العلماء. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيها الخمر، وعلي بن أبي طالب حرق قرية يباع فيها الخمر. وهذا على أصل من يرى جواز العقوبات المالية أطرد، فإنه إذا جاز عقوبته بمال ينزع منه يفسده عليه ويحول بينه وبينه، فأن لا يقضى له بمال أخرجه في المعصية ويمنع من استرجاعه أولى وأحر، وبالله التوفيق.